هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة على الصلوات أي المداومة عليها والمواظبة عليها. وقد مدح الله عز وجل أهل الإيمان محافظتهم لمحافظتهم على الصلاة، قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم دائمون، يعني يداومون عليها ويواظبون عليها، يحافظون على أوقاتها ويحافظون على حدودها ويحافظون على أركانها وشروطها وواجباتها ويؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والمحافظة على الصلاة يعني محافظة على وقتها، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها، أو الصلاة لوقتها، أو الصلاة في وقتها. وهذا من أبرز علامات أهل الإيمان أنهم يصلون الصلاة في أول وقتها، ولذلك قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واختلف العلماء في الصلاة الوسطى، أيها الصلاة الوسطى. والذي يدل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها صلاة العصر، ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وصلاة العصر لها فضل خاص كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الفجر، كما جاء، لأن صلاة الفجر هي أول النهار وصلاة العصر هي آخر النهار، فكأنها صلاتي طرفي النهار. فقال عليه، يعني من الأشياء التي تدل على عظم هذه الصلاة صلاة العصر، أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف بمن ترك جميع الصلوات؟ يعني كذلك جاء مع صلاة الفجر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فالمناوبة تكون في صلاة الصبح وصلاة العصر، وهذا كله يدل على فضل هذه الصلاة. ولماذا خص هذه الصلاة؟ ولماذا أفردت هذه الصلاة بالذات؟ يعني قال العلماء: لأنها تأتي وقت اشتغال الناس بمعايشه، فكان الأمر بالمحافظة عليها أولى. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين أي قوموا لله سبحانه وتعالى طائعين. وجاء في الحديث والقنوت بمعنى يأتي بمعنى الخشوع والانكسار والاستكانة، ويأتي بمعنى دوام الطاعة، ويأتي بمعنى قيام الليل، ويأتي بمعنى الدعاء، يعني فله يعني معان عدة. وهنا بمعنى وقوموا لله قانتين أي قوموا لله عز وجل خاشعين. وجاء في الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجة في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت يعني فسكتوا. نعم. وكذلك يعني كما جاء في حديث ابن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. ولهذا أجمع العلماء أن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، يعني أن الكلام في الصلاة مبطل، أن الكلام في الصلاة لغير حاجة ولغير مصلحة الصلاة فإنه مبطل للصلاة. نعم. وهل يعني الكلام المتعمد في الصلاة، أما كل كلام من ساهن أو من ساهن أو ناس أو جاهل؟ الحنابلة عندهم كل كلام سواء من جاهل أو ساهي أو ناسي فإنه تبطل الصلاة، فينزلون منزلة من أحدث في الصلاة، ينزلون منزلة من أحدث في الصلاة. ولعل القول الراجح الله أعلم أن من تكلم ناسيا أو ساهيا فإن صلاته صحيحة، والمراد تعمد الكلام في الصلاة والله أعلم. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين يدل على ركنية القيام في الصلاة، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة من إتمام الركوع والسجود لخوف عدو فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركبانا على دوابكم مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وهذا في حال المقاتلة في وقت الحرب. وهذا يقول يعني وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم أنه يصلي حتى ولو التحمت الصفوف أو التحم الصفان، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الصلاة تؤخر في هذه الحالة، تؤخر ويقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة، مما يدل على أنه لم ينسها، واضح. ولكن الآية هذا تدل على أنه إيش؟ على أنه يصلي، يعني على أي حال كان، وهذا يدل على عظم قدر الصلاة وعظم قدر وقت الصلاة. نعم. أما آية صلاة الخوف في سورة النساء هذا في حال إذا لم يلتحم الصفان، هذا في حال إذا لم يلتحم الصفان. فإذا أمنتم فاذكروا الله قياما، فاذكروا الله فإن خفتم عفوا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، كما علمكم يعني مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم بما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر، فإذا فاذكروه كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا يعني مما علمنا الله عز وجل شيء عظيم عنده وفضل كبير ورحمة أن علمنا الله عز وجل كيف نذكره. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية أكثر المفسرين على أنها منسوخة بالآية التي قبلها، وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبعض العلماء قال أنها ليست بمنسوخة بل ذاك للوجوب وهذه للاستحباب، يعني كون المرأة تعتد سنة كاملة بعد وفاة زوجها هذا للاستحباب، أما 4 أشهر و10 أيام هذا للوجوب. ولعل الشيخ السعدي رحمه الله يميل إلى هذا الرأي، يميل إلى هذا الرأي. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون أزواجا يتركون زوجات وصية لأزواجهم، يعني فليوصوا وصية متاعا إلى الحول، أي متعوهن متاعا إلى الحول، يعني متاع نفقة سنة كاملة، طعام وكسوة وما تحتاج إليه غير إخراج، يعني لا يخرجن من بيوتهن. نعم. وهذا كما قال الأكثرون الحكم، يعني هذا الحكم في ابتداء الإسلام، أنه إذا مات الرجل اعتدت زوجته حولا، وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول، وكانت نفقتها وسكناها واجبتين في مال الزوج السنة كلها، وكان عليه أن يوصي بذلك قبل موته. ثم الله سبحانه وتعالى نسخ هذا بآية 4 أشهر و10، وهي وإن كانت متقدمة في التلاوة إلا أنها متأخرة يعني في النزول، هكذا قالوا يعني أكثر أهل العلم على هذا القول وأكثر المفسرين على هذا القول، والله أعلم. نعم. فإن خرجنا يعني بعد الحول فلا جناح عليكم، يعني فلا حرج عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، يعني مثل التزين والتعرض للخطاب ونحو ذلك، والله عزيز قوي غالب لا يغلب حكيم فيما شرع من الشرائع وبين من الأحكام. ثم قال الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني متاع بالمعروف للمطلقات، وعاد الله عز وجل ذكر المتعة هنا لبيان حكم الممسوسة في المتعة، فجعل المتعة لها، وهذا يعني المذهب هو ما يعني ما قال به الشافعي رحمه الله ووافقه كذلك ابن حنبل. أما أبو حنيفة قال لا متعة لها، لماذا؟ لأنها تستحق المهر كامل، ولكن مذهب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها يعني لكل مطلقة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول لها متعة، واضح لها متعة. طبعا المتعة يعني المتعة تختلف عن المهر. يقول ابن كثير رحمه الله وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير. نعم. كذلك يبين الله لكم آياته، يعني في تحليله وتحريمه وفروضه وحدوده، يبينها للناس لعلكم تعقلون تفهمون تتدبرون هذه الآيات. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني قصة، وهذه القصة من المواضع في هذه السورة مما يدل على قدرة الله عز وجل الواسعة، ويدل على حكمته الباهرة، على قدرته الواسعة على إحياء الموتى. وهذا من الأدلة التي شاهدها الناس في ذلك الوقت، فإيمانهم بالبعث، وهذا يدعو إلى إيمانهم بالبعث والنشور. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه ألم ترى من باب التقرير، يعني ألم تعلم يا نبينا بإعلام إياك إلى هؤلاء النفر أو إلى هؤلاء القوم الذين خرجوا وهم من بني إسرائيل من ديارهم. وهذه القرية يقال إن اسمها واسط، يعني بعضهم قال إنها اسمها واسط، كانوا 4000 خرجوا من ديارهم من قريتهم ومن بيوتهم فرارا من مرض الطاعون، لأن هذا المرض يعدي ومميت، وفروا من ذلك لأنهم قالوا نأتي أرضا ليس بها موت. حتى إذا كانوا في موضع من الأرض قال الله عز وجل موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا الله سبحانه وتعالى ربه، فدعا النبي ربه أن يحييهم فأحياهم، ثم قال الله لهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس، فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة على قوته وقدرته سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يقومون بشكر نعم الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة فيها عبرة وآية ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء خرجوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحدة. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر، وهي اسم موضع بين يعني قرب الشام بين الشام وتبوك، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام وهو الطاعون، فاختلف المهاجرون والأنصار فمن أشار عليه بالرجوع ومن أشار إليه بالدخول، وأنه رضي الله تعالى عنه عزم على الرجوع. فراجعه أبو عبيدة عامر بن الجراح وقال: أفرارا من قدر الله؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيد لفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: أرأيت إن هبثت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رعيت المخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت المجدب رعيتها بقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان يعني الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وهل الطاعون هو وباء؟ نقول نعم، طاعون وباء، وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. فالوباء هو الذي ينتشر يعدي، ولذلك كان من أمر الله عز وجل ومن الأسباب التي تقينا منه ما هو معنوي وما هو حسي. من الأمور الحسية عدم قربان المصاب، والتباعد إذا خشيت من العدوى فتتباعد، ولكن لا بد للإنسان أن يعظم توكله على الله سبحانه وتعالى ويقينه بالله، وأن يعلم أن ما يكون من أمر إلا بأمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة. بهذه المناسبة في وقوع الداء وفي وقوع الوباء ما يسمى بكورونا، أن نلتجئ إلى الله عز وجل في رفع هذا الوباء، وأن نعظم صلتنا بالله وتعلقنا به، لأن ما من بلاء وقع إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فتعظم رغبتنا إلى التوبة وتتحرك قلوبنا إليها حتى يزيل الله عز وجل يعني ما أصاب البلاد والعباد منها وأكلت من الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم يعني أن يجعلهم شهداء عنده. ولا شك أن مثل هذه الأوبئة إذا أصابت المؤمنين فإنها رحمة بهم، وإذا أصابت الكافرين فإنه من العذاب المعجل لهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله، يعني وهو خطاب لهذه الأمة، لا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء فلم ينفعهم ذلك، ففيه تحريض للمؤمنين على الجهاد. وقاتلوا في سبيل الله، يعني كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يباعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. واعلموا أن الله سميع للأقوال عليم بالأحوال. ثم قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذا فيه حث على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر الله تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير ما موضع. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والقرض كما هو معلوم اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له قرضا على رجاء ما وعدهم به من الثواب، لأنهم يعملون لطلب الثواب. وأصل القرض في اللغة القطع، سمي به لأن المقرض يقطع من ماله شيئا فيعطيه يرجع إليه مثله. ومعنى يقرض الله ينفق في طاعة الله وفي سبيل الله. وهذا القرض يدخل فيه الواجب ويدخل فيه التطوع. حسنا، يقرض الله قرضا حسنا، هذا فيه إشارة إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص في هذه النفقة وفي هذا القرض، إلى أن تطيب بها نفسك، أن تعطيها غير متذمر، من يعني تعطيها بانشراح صدر، فيضاعفه له يعني يعطيه ثواب ما أنفق أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يعطيه الله عز وجل بالنسبة إلى الدنيا ليس بكثير بل هو قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وإن كان في الظاهر شيء مضاعف، ولكن ما عند الله خير وأبقى. يعني في حديث من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني من دخل السوق من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة، يعني 1000000 حسنة ومحيت عنه 1000000 سيئة. هذا فضل من الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي العطاء من غير عد ومن غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يقبض ويبسط، يقبض يعني يمسك الأرزاق ويقتر على من يشاء، ويبسط يعني يوسع على من يشاء، وذلك لحكمة، كما قال الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ولماذا ذكر الله عز وجل هنا المال؟ لأن الجهاد لا يقوم في الغالب إلا ببذل المال كما يحتاج إلى بذل النفوس. وبإذن الله يعني في درس الغد إن شاء الله نقرأ قصة من قصص هذه السورة الكريمة، وهي قصة طالوت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.